ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيدي صاحب هذا المقام الفاتحة.